سماح الشيخ يقول السائل: عندي أمانة مبلغ من المال، هل يحق لي أن أتصرف في المال الذي عندي من الأمانة للصدقة؟ نعم. يقول السائل: عندي أمانة مبلغ من المال، هل يحق لي أن أتصدق بالمال الذي عندي من الأمانة؟ إذا كانت الأمانة موضوعة عندك للصدقة، هم أمر بالصدقة، صدق منها، من كان بحرم تحفظها حتى تعيدها إلى صاحبها. الأمانة تحتل، إذا وضع عندك أمانة من النقود أو من الطعام أو ألبسة، وقال لك تصدق بها الفقراء، تحرى بها الفقراء وصدق منها، هذا حسب ما قيل لك. وإن كانت أمانة تحمل الحرم للحرم حتى يراجعك عنها وحتى يأخذها منك، تحفظها حتى تعيدها إلى صاحبها. وإذا أردت من آخر طلب من الله من الذي تريد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.